صلي يا ربي على أحمد سيد الناس الله الممجد طول الأزمان الله صلي يا ربي على أحمد سيد الناس الله الممجد جاء طائر وغار وغاد أمدتان الله أو ترى النام فوق الأغصان الله صلي يا ربي على أحمد سيد الناس الله الممجد طول الأزمان الله يا محمد تدعي الكاس الله كاسي حبك طيب الأبدان الله صلي يا ربي على أحمد سيد الناس الله الممجد طول الأزمان الله يا مؤيد يا ممجد يا محمد الله يا كريم الوالدين الله صلي يا ربي على أحمد سيد الناس الله الممجد طول الأزمان الله حوضك الصافي يا محمد الله وردنا يا من نشوري الله صلي يا ربي على أحمد سيد الناس الله الممجد طول الأزمان الله يا عريس الفرح جالك قدنا لك الله ألهم لك يومي عرسك الله صلي يا ربي على أحمد سيد الناس الله الممجد طول الأزمان الله صلي يا ربي على أحمد سيد الناس الله الممجد طول الأزمان الله